قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى زوج من ترضى أطلقا لا يمنع فقر أو فقر زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر فرسول الله حذرنا من تكليف فوق الطاقة فرسول الله لنا أسوى في الخير وفي أمر يسوى فرسول الله لنا أسوى في الخير وفي أمر يسوى قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع